حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن عمر مر بنا بالأمس عند الاستطراد والكلام على ما ورد في الحديث الذي قبله من أنه من حديث الصعب بن جثامة. ففي حديث الصعب بن جثامة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن تبييت الكفار، التبييت أن يهجم عليهم ليلا ومن غير أن يعرف إن كان بينهم نساء وصبيان، وما يكون من إصابة الذرية، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هم منهم. ففي هذا نوع من الترخيص لقتل الكفار ولو كان بينهم نساء أو أطفال، إذا كان الهجوم لا يتحقق ولا يعني وقد يحصل مضرة بالانكفاف عن الهجوم من أجل هؤلاء، فتقدم مصلحة المسلمين ويهجم ولو كان منهم نساء أو أطفال. أما إذا أمكن فرز النساء والأطفال وعدم التعرض لهم، خاصة إذا لم يشاركوا في الحرب، ففي هذه الحالة لا ينبغي التعرض لهم على مقتضى حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث هذا فإنه عليه السلام رأى امرأة مقتولة، وفي بعض الروايات بعث إلى خالد، وهذا كان في غزوة الفتح، فأرسل إلى خالد أن لا يتعرض للنساء، أن لا يقتل النساء، وأيضا الصبيان كذلك الصغار. ومر بنا في أول الباب الذين لا يجوز التعرض لهم، يعني ستة أنواع ذكر أهل العلم: النساء والصبيان والشيوخ الكبار والرهبان الذين في صوامعهم متفرغون للعبادة، والعسفاء الأجراء الذين مع الجيش يبيعون ويشترون لا شأن لهم في الحرب، والزمن المريض المقعد الذي لا يشارك. لكن كل واحد من هؤلاء إن ثبت أن له نوع مشاركة في الحرب فإنه لا حصانة له، بل يقتل شأنه شأن أي مقاتل. وذكرنا بالأمس الأثر الذي أورده الإمام ابن حجر رحمه الله في المرأة التي وجدها مقتولة في الطائف، وقال: ألم أنهى عن قتل النساء؟ أين صاحب هذه؟ فجاء الرجل قال: يا رسول الله، إنني أردفتها فأرادت أن تصفعني وتقتلني فقتلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت وأقره على ذلك. إذن إذا كان من المرأة أو من الشيخ الهرم أو من الصبي أو من الراهب أو من غيرهم نوع من المشاركة في الحرب، فإنه يقتل ولا حرج في هذه الحالات.